في هذه المساجد ممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية، وهو أن الإمام يشير إلى الجماعة أن كما أنتم إن كان تذكر هن قيام بسموا قائمين، هن ركع بسموا راكعين، هن سجد بسموا ساجدين، ويقوم ويتوضأ أو يغتسل وليرجع ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهم ويتابع بهم الصلاة. وأنتم شايفين بها الصورة، هي كأنها صورة خيالية يعني، لكن نحن فعلناها هذه ربما أكثر من مرة، ما هي كثيرة علينا من الطلاب. نعم. أكمل الصلاة في الصورة الأولى، إن هذا الإمام اللي ذهب يتوضأ وجاء أكمل صلاته يبني على ما تقدم، ولا اعتبر الصلاة ولا الصلاة؟ ليش حبسهم بهالحبسة هذه؟ لا مش الصلاة الأولى. أنا الأولى اللي هي يعني وكل واحد ورجع. أيوة. يعني على الصلاة الأولى أو أيوة. يعني إذا أردنا أن نوضح سؤالك، نعم، أنه هو كان صلى بهم الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تذكر أنه على غير وضوء وهو قائم مثلا، ورجع الميضة قريبة منه توضى، وإذا وجد الجماعة يعني في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان وكل إيش أداة الوكيل، فهو بيسلم مع الإمام، واضح؟ أي اعتد بيديك الركعة، اعتد بيديك الركعة على أنه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو تذكر عدم الطهارة بعد انتهاء من الصلاة، فإن كان إماما أو مقتديا لابد أن يعيد، لكن في حالة كونه إماما يعيد ولا يأمر بأن يعيده، واضح؟ الحمد لله. بالنسبة أنت قلت في الحال الأولى بيعتد في الركعة الأولى وهو تذكر أنه على غير وضوء، في دليل على هذا الفعل يعني؟ ولا ولا ما نحن تعلمنا منكم يعني، نحن نحكي بدون دليل. جاء في سنن داود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم في صلاة الفجر، ثم تذكر أنه على جنابة فأشار إليهم أن كما أنتم، ودخل الحجرة جنب المسجد، ورجع ورأسه يقطر ماء، فأتم بهم الصلاة. سنة الحديث إنه ما أكمل ركعة يعني أو إشي من الصلاة، لأنه بتقول كبرت. أما لو بقيت على لفظك الأول ما أكمل ركعة، أن إلك أصبت وصدقت، أما ما صلى أي شيء هذا خطأ، لأنه ركن الصلاة الأول هو تكبير الإحرام، فهو اعتد بتكبير الإحرام، لولا ذلك كان بيقول الراوي مثل ما قال في الأول. في الأول شو قال؟ قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ثم أشار إليهم أن ينكثوا، لما رجع قال فصلى بهم، ما قال فكبر، يعني اعتد بالتكبيرة الأولى التي كبرها وهي ركن. فصلى بهم. هذه يعني لا يفهم منها أنه ما أتت بتكبيرة الإحرام. لا، أنت بتقول عن نفسك. أنا فهمي يعني. أيوة هيك أنا. طبعا فهمي. أنت بتقول عن نفسك. طبعا. أما تعمم الناس كله معك هذه مشكلة. أنا تحتمل أنه. لا ما تحتمل. أنا في سامي إنه صلى بهم. ما ليش؟ هاي